الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: لقد حصل لوالدتها حادث في رمضان الفائت ولم تكن صامت إلا 10 أيام فقط والباقي في المستشفى. تقول: والآن هي مريضة بالسكر والضغط وعندها كسر وإعاقة في حركة اليد وعمرها قرابة 70 سنة ولا تقدر أن تصوم لأنها تأخذ بر السكر، فكيف تقضي هذه الأيام؟ الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل وأن يجعل ما أصابها رفعة لدرجاتها وكفارة لذنوبها، هذا أولا. وأما ثانيا، فإن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، وأن التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز. والمتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. وبناء على هذه الأصول والقواعد أقول: إنه لا يجب على أمك في هذه الحالة المرضية التي وصفتها في سؤالك الكريم أن تصوم قضاء، وإنما عليكم أن تخرجوا عنها كفارة، وهي عبارة عن إطعام مسكين لكل يوم، ومقدار الإطعام نصف صاع، فتخرجون نصف صاع عن كل يوم بقي في ذمتها، ولا يجب عليها القضاء في هذه الحالة. وكذلك رمضان القادم إن شاء الله عز وجل إذا استمرت حالتها المرضية على الصورة التي وصفت فلا يجب عليها الصوم لا أداء ولا قضاء، وإنما تنتقل إلى بدل الصيام وهو الإطعام، فتطعمون عنها نصف صاع عن كل يوم، ولا تكلفوها ما يغلبها، فإن التكاليف الشرعية تسقط عن العاجز، والله عز وجل يريد بنا اليسر للعسر والتخفيف للإثقال، ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا تلزموها بقضاء الأيام التي مضت من رمضان السابق، ولا تلزموها بصيام رمضان القادم، وإنما تخرجون عنها كفارة نصف صاع عن كل يوم، والله أعلم.